وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا متمزية لها في الشرع. نعم، كل ما نهى عنه الشارع من العبادات فلا خير فيه، وإن فعله من فعله يريد الأجر وأنه عبادة لله، فنقول هذا ليس عبادة لله، وإنما هو عبادة للشيطان وعبادة للهوى. فالذي يعبد الله حقا يتبع ما أمر الله به ورسوله، نعم، ولا يتبع ما استحسنه هو أو استحسنه فلان أو عمل به البلد الفلاني، فإن هذا تقديم لقول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قول الرسول. نعم.